على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه، وفي آخره إدراج. هذا الحديث من أحاديث الأذان عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ابن عمر وأبوه وعائشة وأبوها، فيقال رضي الله عنهم. قال ابن عمر وعائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن في أثناء الليل، يعني قبل طلوع الفجر، ومن نادى أو أذن قبل طلوع الفجر ولو بقليل يقال أذن بليل، لأنه ينتهي الليل ويطلع الفجر، وقبل طلوع الفجر يكون الوقت ليلا. إن بلالا يؤذن بليل، يعني بقي من الليل شيء، فكلوا واشربوا. من أراد أن يصوم فله أن يأكل ويشرب وإن أذن بلال، لأنه لا يؤذن لطلوع الفجر، ولا يمتنع الصائم عن الطعام والشراب إلا بطلوع الفجر. والصيام والإمساك ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر امتنع ولو لم يؤذن، وما دام لم يطلع الفجر فيأكل المرء ما دام أنه لم يطلع الفجر. فكلوا واشربوا حتى ينادي، فهمنا أن كلمة يؤذن وينادي سواء. إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. يقول الراوي: وكان رجلا أعمى، يعني ما يرى الفجر من الليل، لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني ما يقال له مرة واحدة، يقال له أصبحت أصبحت، يعني ظهر الفجر وبان واتضح لكل ذي عين. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي آخره إدراج. ما هذا الإدراج؟ قوله: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. الإدراج هو ما اتصل بلفظ الحديث وليس من الحديث، اتصل بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منه. فقوله وكان رجلا أعمى هذه ليست من الحديث، وإنما هي من كلام ابن عمر أو من كلام الزهري راوي الحديث. وكان رجلا أعمى ليشعر بأن الأعمى يصلح أن يكون مؤذنا إذا كان عنده من يعلمه بالوقت. فالحديث دل على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر، والأصل أن الأذان للصلاة لا يصح إلا بحضور وقت الصلاة، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، ومن يؤذن قبل الوقت ما يعلم بالوقت، أذن قبله. فالإجماع على أنه لا يصح الأذان لصلاة إلا بدخول وقتها سوى صلاة الفجر لهذا الحديث. أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يصح الأذان لها إلا بدخول وقتها، وفيه دلالة على جواز اتخاذ مؤذنين للوقت، صلاة الواحدة اتخاذ مؤذنين، بلال وهو المؤذن الأول، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد راوي الأذان: أقرئه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فبلال رضي الله عنه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن صوته مقرون برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن، قيل إنه ما استطاع، إذا وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله ما استطاع رضي الله عنه، فما أذن إلا مرة واحدة نقل أنه أذن بإلحاح، فخرج الرجال والنساء يتوقعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ووجد، لأن صوته رضي الله عنه كأنه مقرون برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المؤذن الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتخذ ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى إلا أن صوته جيد، فاختير للأذان وعنده من يخبره ويبين له الوقت، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تمتنعوا عن سحوركم بأذان بلال، فكلوا واشربوا حتى يؤذن المؤذن الآخر ابن أم مكتوم. وفيه دلالة على جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يكن يكره ذلك، وكذلك ذكر الرجل بعاهته أو النقص الذي فيه، قول وكان رجلا أعمى، فيقال فلان ابن فلان الأعمى أو الأعرج، إذا كان يكره ذلك فلا يجوز، وإذا كان لا يكره ذلك ويتميز به عن غيره فيجوز أن يقال الأعمى أو الأعرج ونحو ذلك. وفيه دلالة على اعتماد جواز اعتماد المؤذن على غيره، لأنه مثلا يكون ما يتمكن من معرفة الساعة أو من معرفة التقويم أو من رؤية الشمس والزوال وطلوع الفجر وغروب الشمس، فيعتمد على غيره من الثقات، فإذا أخبره له أن يؤذن. وجاء في الحديث: ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني دقائق قليلة، ومع ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل وأذان ابن أم مكتوم بطلوع الفجر، ودل على أن المرأة لو أكل حال طلوع الفجر فإنه لا يؤثر على صيامه إذا كان شاكا في هذا، لأن الأصل الليل. وابن أم مكتوم ما يرى الفجر بنفسه، وإنما يرى له ويؤكد عليه، يقال له أصبحت أصبحت، معناه أن الذي يأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم لا بد أنه أكل شيئا ولو يسيرا بعد طلوع الفجر، وأنه لا حرج في هذا. وجاء أن من أراد الصيام وبيده الكأس يشرب منه وطلع عليه الفجر فليأخذ نهمته حاجة غرضه من الكأس ليشرب حتى يروى، ولا حرج عليه. وأنه يستحب أن يكون الأذان في مكان عالي، لأنه أبعد للصوت وأوضح للناس، وحتى من لا يسمع الأذان ربما يرى المؤذن، يكفيه الرؤية عن السماع إذا كان في مكان عالي، لقوله: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر، فإنه فيها: ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وعند الطحاوي بلفظ: إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، واسمه عمرو، وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخلت في الصباح، متفق عليه. وفي آخره إدراج، أي كلام الليل. وهو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة عبس وتولى بشأنه رضي الله عنه، ورجل أعمى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء من أمر الدين، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشغول بالحديث مع بعض صناديد قريش لعل الله أن يهديهم للإسلام، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم متصديا لهؤلاء الكفار لعلهم يسلمون، فأنزل الله جل وعلا عليه عتابا له قوله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل ابن أم مكتوم فرش له رداءه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لي قائد لا يلازمني، وبيني وبين المسجد واد كثير الهوام والسباع، أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ولى، يعني ذهب، فناداه صلى الله عليه وسلم قائلا له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية: فأجب لا أجد لك رخصة، ما دمت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فيجب عليك الوجوب ويجب عليك الاستجابة والإتيان إلى الجماعة. وهذا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يعذر فيها إلا ذوي الأعذار الثابتة. وأما العمى وكونه لا قائد له يلازمه، أو كونه يخاف من الهوام أو السباع التي في الطريق، كل هذا ليس بعذر، بل يجب عليه أن يستجيب ما دام يسمع النداء. وهذا دلالة على أهمية وآكدية صلاة الجماعة، والله جل وعلا أوجبها في حال القتال، ما تسقط عن المجاهدين في سبيل الله وهم يقاتلون الكفار، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهو من المهاجرين رضي الله عنه ومن السابقين إلى الإسلام، أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا مع بلال رضي الله عن الجميع. وفي آخره إدراج، أي كلام ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، يريد به قوله: وكان رجلا أعمى إلى آخره. ولفظ البخاري هكذا قال: وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال. وبين الشارح فاعل قال: إنه ابن عمر وقيل الزهري، فهو كلام مدرج من كلام أحد الرجلين. وفي الحديث شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان، فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السلام سامعين لحضور الصلاة، وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يعني أذان الفجر خاصة، هو الذي يصح قبل طلوع الفجر ليرجع القائم، يعني الذي يصلي ليرجع إن كان يريد السحور أو إن كان يريد الراحة ويرتاح قليلا قبل الفجر لينام ونحو ذلك، ويوقظ النائم، فالنائم يستيقظ إذا سمع النداء، ولذا جاز النداء قبل الفجر في الفجر خاصة، لأن الناس في حالة نوم غالبا فيحتاجون إلى استيقاظ قبل طلوع الفجر ومع الفجر، فيستيقظ المرء ويتهيأ للصلاة. أما من لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيخشى أن تفوته الصلاة جماعة أو يفوته بعضها، فإذا اتخذ مؤذنين أو أكثر جاز، لكن بشرط أن يعلم ويتعارف الناس على أن هذا يؤذن قبل الوقت وهذا يؤذن بعد الوقت، حتى يميزوا ولا يحصل عليهم اختلاط، أو يمتنع من أراد السحور يظن أن هذا المؤذن هو مؤذن طلوع الفجر فيكون معلوما عند الناس. وعلمنا أن الصيام والإمساك ليس منوط بالأذان، فإذا طلع الفجر ولو لم يؤذن المؤذن وجب على المرء أن يمسك، وما دام لم يطلع الفجر فللمرء أن يأكل ويشرب ولو أذن المؤذن. والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان، فليس للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة، وإنما هو كالتسبيحة الأخيرة التي تفعل في هذه الأعصار، غايته أنه كان بألفاظ الأذان، وهو مثل النداء الذي أحدثه عثمان في يوم الجمعة لصلاتها، فإنه كان يأمر بالنداء لها في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة، وكان ينادي لها بألفاظ الأذان المشروع، ثم جعله الناس. أما الجمعة فالأذان الأول قبل الوقت ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة. ومؤذن هذا الأذان على الزوراء، يعني ليس في المسجد، إشعارا بأنه لا يشعر دخول الوقت، بخلاف الأذان الثاني يوم الجمعة فهو يكون بعد دخول الوقت وبعد مجيء الخطيب للخطبة، فيؤذن بين يدي الخطيب ثم يبدأ الخطيب بالخطبة. والأذان الأول يوم الجمعة مشروع بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. ثم جعله الناس من بعده تسبيحا بالآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الخلاف في المسألة، والاستدلال للمانع وللمجيز لا يلتفت إليه من هم العمل بما ثبت. يعني ما ينبغي إبدال الأذان بشيء آخر حتى ولو كان قبل الوقت، لو كان قبل الجمعة أو قبل الفجر، وإنما يؤتى بالأذان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: كلوا واشربوا، أي أيها المريدون للصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، مما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه. وفي قوله: إنه كان لا يؤذن، أي ابن أم مكتوم، حتى يقال له أصبحت، ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر. وبه قال جماعة: ومن منع ذلك قال: معنى قوله أصبحت قاربت الصباح، وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من أجزاء الليل، وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، ويؤذن واحد بعد واحد. وأما الأذان، يعني ما ينبغي أن يؤذن وتختلف أصواتهم جميع، وإنما يكون بينهم قليل من الزمن حتى يستفاد من الأذانين. وأما أذان اثنين معا فمنعه قوم، وقالوا أول من أحدثه بنو أمية، وقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش. قلت: وفي هذا المأخذ نظر، لأن بلالا لم يكن يؤذن للفريضة كما عرف، بل المؤذن لها واحد وهو ابن أم مكتوم. واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير، وعلى جواز تقليد الواحد، وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، إذ الأصل بقاء الليل. يعني فيه دلالة على قبول خبر الواحد ما دام ثقة، لأن المؤذن يقول كأنه يقول: دخل الوقت، من أراد أن يصلي ممن لا تجب عليه الجماعة فليصلي، من النساء ومن المرضى ومن لا تجب عليه الجماعة، فهو يأخذ بخبر المؤذن وإن كان واحدا لما كان ثقة. واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير، وعلى جواز تقليد الواحد، وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، إذ الأصل بقاء الليل، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوي، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف به ونحوه، وجواز نسبته إلى أمه إذا اشتهر بذلك. ابن أمي مكتوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. العبد من هو؟ بلال رضي الله عنه، يعني يقول إني أخطأت، أذنت قبل الوقت المطلوب فإني أخطأت. فإذا أخطأ المؤذن فيعلن ذلك. لكن هذا الحديث فيه ضعف وروايته ضعيفة، ويروى أن هذه حصلت لعمر ومؤذنه رجل اسمه مسروح أذن قبل الوقت فأمره عمر أن يقول ألا إن العبد نام حتى لا يغتر الناس بهذا الأذان فيمتنعون عن السحور، أو يصلي من لا تجب عليه الجماعة في بيته فيظن أن الوقت دخل. فيفهم من هذا إذا صح للاعتماد عليه أن من أخطأ في شيء ما فإنه يبين خطأه ولا يسكت عليه، مع أن الحديث هذا ضعيف والحديث الأول متفق عليه وهو مناقض له، لأن بلالا كان يؤذن بليل. فالحديث الأول متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول إن بلالا يؤذن بليل. وهذا الحديث من علامة ضعفه أنه عارض للحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقول ألا إن العبد نام، يعني إنه نعس واختلف عليه الوقت فأغتر وأذن قبل الوقت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. فإنه عبد لأنه كان رقيق، اشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه، كان من المعذبين بمكة فاشتراه واعتقه لله حتى يسلم من تعذيب سيده رضي الله عنه. فكان عمر رضي الله عنه يجله ويقول هذا بلال سيده، اعتقه سيدنا وهو سيدنا، هو سيدنا وعتيق سيدنا، يعني بلال سيدنا وعتيق سيدنا الذي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمؤذن يستحق التعظيم والتوقير لأنه مما جاء في فضل الأذان قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا يسمى في كثير من المناطق الرئيس، لأنه له رئاسة وهو الإشعار بدخول الوقت وإقامة الصلاة وغير ذلك. فإنه قال عقب إخراجه هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. وقال المنذري قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ. وقال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. وقد استدل به من قال لا يشرع الأذان قبل الفجر، ولا يخفي أنه لا يقاوم الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، ولو ثبت أنه صحيح لتؤول على أنه قبل شرعية الأذان الأول، فإنه كان بلال هو المؤذن الأول الذي أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان، ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال، فكان بلال يؤذن الأول لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة أذانه، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. وكان معروف بأن بلال يؤذن قبل الفجر بالحديث السابق وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، يعني إذا سمعتم أذان بلال فلا تمتنعوا من السحور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.